السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن سنن الجمعة. يسن لمن وجبت عليه الجمعة ما يأتي: أولاً أن يغتسل ويزيل ما على جسمه من الروائح الكريهة، ويتطيب استعدادا لهذا الاجتماع المبارك في بيت الله تعالى، لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب الله له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. رواه أحمد والبخاري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب في أول الإسلام غسل الجمعة في المدينة، حيث كان مسجده صلى الله عليه وسلم ضيقا متقارب السقف. روى الإمام أحمد بسند رجاله ثقات عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله عن الغسل يوم الجمعة: أواجب هو؟ فقال ابن عباس: لا، وسأحدثكم عن بدء الغسل. كان الناس محتاجين، وكانوا يلبسون الصوف ويسقون النخل على ظهورهم، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ضيقا متقارب السقف، فراح الناس في الصفوف فعرقوا، وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم قصيرا، إنما هو 3 درجات، فعرق الناس في الصوف فثارت أرواحهم أرواح الصوف، فتأذى بعضهم من بعض حتى بلغت أرواحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إذا جئتم الجمعة فاغتسلوا، وليمس أحدكم من أطيب ما عنده. قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكفوا العمل، ووسع المسجد. رواه أبو داود والطحاوي. وبهذا نجمع بين أدلة الوجوب التي منها حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. رواه البخاري. وبين أحاديث الندب، ومنها حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. ثانياً، أن يلبس ثياباً حسنة يتجمل بها لهذا الاجتماع المبارك، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع ولم يؤذي أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. رواه أحمد. ثالثا، أن يبكر في خروجه إلى الجمعة ويمشي إليها بسكينة ووقار. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون من جاء من الناس على منازلهم، فرجل قدم جزورا، ورجل قدم بقرة، ورجل قدم شاة، ورجل قدم دجاجة، ورجل قدم بيضة، يعني أن من بكر قبل صاحبه قدم أفضل منه. ثم قال أبو سعيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طويت الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر، يعني دخلت الملائكة المسجد يستمعون الذكر. رواه أحمد ورجاله ثقات. وورد في حديث أبي أيوب السابق: ثم خرج وعليه السكينة. رواه أحمد. والمشي إلى الجمعة أفضل من الركوب، لحديث أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ واستمع ولم يلغ واستمع كان له بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. رابعا: أن يدنو من الإمام، لحديث أوس بن أوس السابق ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. خامسا: ويسن أن يقرأ سورة الكهف في يومها، فقد روى الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. سادسا: ويكثر فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود والنسائي. سابعا: ويكثر الدعاء في يومها، ويتأكد ذلك فيما يظن أنه يوافق ساعة الإجابة، وهي آخر ساعة من يوم الجمعة، وقد ورد في فضلها أنه لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي، يعني يدعو يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. الحديث متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها، يعني ساعة الإجابة، في آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة. رواه أبو داود والنسائي. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا إذا تكلم الإمام لمصلحة أو لمن يكلمه الإمام، كما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي طلب منه أن يستغيث، وكما كلم النبي صلى الله عليه وسلم من جلس ولم يؤدي تحية المسجد. رواه أبو داود وابن ماجة. وقد روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، ومن قال له أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. رواه أحمد. ولا يجوز أن يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ليصل إلى صف متقدم، فقد روى عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. رواه أبو داود والنسائي. ومن نعس في موضع من المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة شرع له أن يقوم منه إلى غيره، لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره. رواه أحمد والترمذي وصححه. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك الغطفاني حين دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. رواه أحمد وأبو داود. ويتنفل بعد صلاة الجمعة أربعا راتبة الجمعة، وإن شاء اثنتين، وكل ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع شيخ الإسلام بين الأحاديث المثبتة لذلك، فقال: إذا صلى راتبة الجمعة في المسجد صلى أربعا، وإن صلاها في البيت صلى ركعتين، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. متفق عليه. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.